السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ العلامة مرعين بن يوسف الكرملي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج بين السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بحوله وفضله ومنته في الكلام عن آخر باب من الأبواب المتعلقة بالوضوء، وهو باب نواقض الوضوء. وعندنا كالعادة مجموعة من الأسئلة: أولا، ما المراد بالنواقض؟ وثانيا، ما وجه حصرها في ثمانية نواقض؟ وما المراد بالسبيلين؟ وما ضابط الخروج؟ ما معنى أن هو خرج الخارج؟ وما الضابط ومن الوصف الذي نقول عنده أن الخارج قد خرج، قد انتقض بذلك الوضوء؟ ما أمثلة الخارج من السبيلين؟ وما دليل النقض بمطلق الخروج؟ أنت تقول أن الناقض هو الخارج أو الخروج. قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، معتادا كان أو نادرا، أي بغض النظر عن وصفه يعني. فما دليل النقض بمطلق الخروج؟ وهل كل خارج ناقض للوضوء أم أن هناك استثناءات؟ السؤال الأول: ما المراد بنواقض الوضوء، أو ما المراد بالنواقض؟ فنقول النواقض جمع ناقض وناقضة، لأن بعض الأصحاب قد قالوا أن النواقض جمع ناقض، وبعضهم يعني لم يقبل ذلك وقال لا، بل النواقض جمع ناقضة، والأقرب الصحيح أن النواقض جمع لناقض ولناقضة جميعا. ونقول أصل النقض في اللغة هو الهدم والإفساد، ونقض البيت يعني هدمه وأفسده، فنواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء ومبطلاته. الإنسان كان على حدث ثم أحدث طهارة ووضوءا، ثم يأتي بأفعال، هذه الأفعال وهذه الأشياء تبطل تلك الطهارة وتفسد تلك الطهارة ويعود إلى حالة الحدث مرة أخرى. السؤال الثاني: ما وجه حصرها في ثمانية نواقض؟ ونقول هذا كالعادة وجه ذلك الاستقراء لنصوص الشارع وما استنبطه علماؤنا منها من نواقض الوضوء. هذا هو الأصل في الأعداد التي يذكرها العلماء عندما يقولون يعني عدد شروط الوضوء كذا، شروط الغسل كذا، شروط الصلاة كذا، الأركان كذا، الواجبات كذا. الشارع لا ينص على هذا، يعني حتى هذه النواقض ليست مجموعة في نص واحد للشارع. ولم يقل الشارع، ولم يأتي في آية أو عن النبي صلى الله عليه وسلم نواقض الوضوء 1 2 3 4، أو حتى لم يأتي عن الشارع وعد أركان الصلاة وعد الواجبات وعد المستحبات، وإنما العلماء يعني يضعون قواعد وضابطا للركن وضابطا للناقض وضابطا للشرط وضابطا للمستحب مثلا في العبادة، ثم يستقرؤون نصوص الشارع ويعرضونها على هذه الضوابط، فيقولون يجمعون بهذه الأركان، استخرجنا الأركان لأنها فقط ضابط الركن، وعدد الأركان كذا وعدد الواجبات كذا وهكذا. فنقول الاستقراء لنصوص الشارع وما استنبطه علماؤنا منها من نواقض الوضوء. لماذا نقول استنبطه علماؤنا؟ لأن العلماء اختلفوا في عد النواقض، لأن هناك نواقض قال بها علماء ولم يقل بها علماء آخرون والعكس. فنقول هذه النواقض التي استقر عليها المذهب، مذهب أصحابنا، لأن حتى الأصحاب أنفسهم اختلفوا في بعض النواقض، لكن نقول هذه الثمانية هي التي استقر عليها كلام الأصحاب رضي الله عنهم في الجملة. السؤال الثالث: ما المراد بالسبيلين؟ ما المراد بالسبيلين؟ نقول السبيل في اللغة أي الطريق، يذكر ويؤنث، كلاهما يذكر ويؤنث، يعني يقال هذا السبيل وهذه السبيل، ويقال هذا الطريق وهذه الطريق. والمراد القبل والدبر، يبقى القبل سبيل والدبر سبيل، السبيلان، لأنهما طريقا البول والغائط ونحوهما. فنقول القبل هو طريق البول مثلا، والدبر هو طريق وسبيل الغائط، فلذلك نقول السبيلان، السبيلان، أن هذا سبيل البول ونحوه، هذا سبيل الغائط ونحوه. لكن ينبغي أن ننبه على أمر ما، وهو أن قبل المرأة شامل لمخرجي البول والولد، يبقى قبل المرأة شامل لمسلكين وشامل لمخرجين، ومخرج البول المنتهي إلى المثانة، ومخرج الولد المنتهي إلى الرحم. مخرج البول المنتهي إلى المثانة ومخرج الولد المنتهي إلى الرحم، وكلاهما داخل تحت قولنا قبل المرأة، وكلاهما داخل تحت قولنا السبيلين أو السبيلين. فالخارج من السبيلين يعني الخارج من دبر المرأة أو من مخرج البول أو من مخرج الولد، والخارج من دبر الرجل أو من مخرج الإيه أو من مخرج البول اللي هو الإيه اللي هو القضيب. السؤال الرابع، ما هو ضابط الخروج؟ ما هو ضابط الخروج؟ فنقول الخروج هو انتقال الشيء أو انتقال الخارج مما هو في حكم الباطن إلى ما هو في حكم الظاهر. يبقى هناك أجزاء في البدن اللي هي معظم البدن، معظم داخل البدن يعني في إيه في حكم الباطن، وهناك أشياء في حكم الظاهر. الخروج هو الانتقال من حكم مما هو في حكم الباطن إلى ما هو في حكم الظاهر. طيب خروج البول والغائط واضح اللي هو خروج هذه الأشياء من مخرجها إلى خارج البدن بحيث تظهر، يعني خروج الايه خروج البول خارج الذكر يظهر البول، يرى البول. كذلك خروج الايه خروج الغائط من فتحة الدبر يرى الغائط، هذا بين. لكن نحن نريد ان ننبه على فرج المرأة، فنقول ان فرج المرأة منه ما هو في حكم الظاهر ومنه ما هو في حكم الباطن. اما ما هو في حكم الظاهر فهو ما يظهر من فرجها عند قعودها على رجليها او نحو ذلك لقضاء الحاجة. تمام، يبقى هناك قدر من داخل فرج المرأة هو لا يرى في كل وقت او ليس ظاهرا في كل وقت، لكن يظهر اثناء قضاء الحاجة ونحو ذلك، فهذا في حكم الظاهر. لماذا؟ لانه مما يظهر اثناء ما يفعل عادة وان لم يكن ظاهرا على الدوام، وان لم يكن ظاهرا فهو في حكم الظاهر. اما سوى ذلك من داخل فرج المرأة وباطن فرج المرأة فهو في حكم الباطن، هذا هو الصحيح في المذهب. وهذه مسألة فيها اضطراب عند أصحابنا رضي الله عنهم، وفيها تردد يعني حتى كتب متأخرين، يعني حتى الشيخ منصور في شروحه تجد في كلامه ترددا في هذه المسألة، فيقول يعني يقول لو على القول بأنه في حكم الباطن نقول كذا وكذا، وعلى القول بأنه في حكم الظاهر نقول كذا وكذا، وكان لا يستطيع أن هو يحسم الكلام في هذه المسألة. والصحيح أن داخل فرج المرأة في حكم الباطن، هذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهذا ما نص عليه الشيخ تقي الدين ونص عليه ابن مفلح الحفيد، وكذلك هو ما نص عليه الشيخ المرداوي في تصحيح الفروع، وقد ذكرت ذلك ونبهت عليه في رسالة اللي هي رسالة الكلام عن ضابط الجوف فيما يتعلق بأحكام الصيام، لأن له تعلق بهذه المسألة. على أي حال فنحن نقول في فرج المرأة فيه ظاهر وباطن، وتكلمنا عن حد الظاهر، وما سوى ذلك فهو باطن، ومما ينبني على ذلك أنه لا يلزمها غسل ذلك الباطن من جنابة أو نجاسة. يعني طبعا في الجنابة هي تريد أن تعمم جميع البدن بالماء أو تعمم جميع ظاهر البدن، الباطن يعني لا تؤمر بغسله ولا يشرع أن تفعل ذلك في الجنابة. طبعا هنتكلم من باب حكم الطهارة الشرعية، هي أرادت أن تغسل داخل الفرج من باب النظافة الشخصية، من باب يعني تجنب الالتهابات وتجنب العدوى والفطريات ونحو ذلك، لا إشكال. احنا نتكلم عن الطهارة الشرعية المطلوب منها التي يطلبها الشارع منها على وجه التعبد، فهذا يعني لا تطلب بغسل ذلك في من الجنابة من في الغسل، ولا حتى تحتاج إلى غسل النجاسة الموجودة في هذا الجزء اللي هو الباطن، لا تحتاج إلى ذلك يعني لكي ترفع مثلا حكم النجاسة عنها ونحو ذلك، يعني هي ليست متنجسة طالما أن هذه النجاسة ليست على الظاهر. فهذا هو ضابط الخروج. السؤال الخامس وهو ما أمثلة الخارج من السبيلين؟ المصنف قال إن الخارج هذا قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، يعني الخارج قد يكون نجسا، من النجس البول والغائط والودي والمذي، كل هذه أمور نجسة تخرج من السبيلين وتنقض الوضوء بمجرد خروجها. أيضا هناك أمور طاهرة وأشياء طاهرة تنقض الوضوء بمجرد خروجها من السبيلين، زي المني، زي الريح طاهرة على المعتمد الصحيح من المذهب، زي الإفرازات الطبيعية التي تخرج من فرج المرأة من المهبل، هذه إفرازات ليست نجسة ولكنها فقط تنقض الوضوء. لذلك غاية ما نقوله أنها تنقض الوضوء، لكن لا نأمر المرأة بغسل المحل ولا غسل الثياب أو نحو ذلك، أو نقول بأنها تتنجس، ولكنها طاهرة، ولكنها طاهرة. المني والريح والإفرازات الطبيعية والولد، والولد بلا دم، والولد بلا دم نفسه طاهر، نفسه طاهر. كذلك الحصى، الحصى الذي قد يخرج من الإيه مثلا من القبل أو الدبر، نفسه طاهر، هو في نفسه طاهر، وهو في نفسه بمجرد خروجه وهو طاهر نقض الوضوء. لكن نحن نقول، قد نحكم، هذه مسألة مشهورة بالخلاف فيها أيضا بين المتأخرين، قد نحكم بأنه ينجس المحل، ينجس المحل لأجل أمر خارج، يعني هو طاهر في نفسه، لكنه قد يستصحب نجاسة. وقد هنا نجعل المظنة، نقيم المظنة مقام الإيه، مقام تحقق الأمر، فنحكم بإيه، بوجوب الاستنجاء من خروج الحصى ولو بلا بلة ونحو ذلك. هذه مسألة اختلف فيها الإيه أصحابنا، وليس هذا هو محل ذكرها. لكن مجرد خروج الطاهر، بغض النظر هل يستصحب نجاسة أم لا، مجرد خروج الطاهر ناقض للوضوء. أيضا قال أصحابنا في ذلك المحل، قالوا لو احتمل في قبل أو دبر قطما أو ميلا. عارفين التحاميل، هو احتمل يعني أدخل ذلك في إيه، أدخل ذلك في قبل، في قبله أو في دبره. لو احتمل في قبل أو دبر قطما أو ميلا، أدخل احتشى قطنا في دبره، أو المرأة احتشت قطنا في فرجها، أو أدخل ميلا في إيه، قطعة، عارفين ميل المكحلة، قطعة كده يعني إيه، يعني عود صغير كده، عود من حديد او من ايه او من غير ذلك، فعود خلاص، هي يدخله في الايه، يدخله في القبل. لو احتمل في قبل او دبر قطنا او ميلا، او ادخل حقنه، او ادخل حقنه، تمام، زي الحقنه الشرجيه، او بعض حتى الحقن، يعني تحقن شيئا ايه في قبل الرجل، او في لادخال ذلك الشيء الى المثانه. هذا يستعمل في بعض الإجراءات التشخيصية، حقن مادة في إيه في المثانة. طيب أيضا إدخال القسطرة البولية، إدخال القسطرة البولية في إيه، في الفرج، وفي في في مدخل في مخرج البول. كذلك إدخال المنظار الشرجي، إدخال المنظار من الإيه، سواء إدخال المنظار حتى في القبل، أو إدخال المنظار في الدبر. يبقى إدخال القطن أو الميل أو الحقنة أو القسطرة البولية أو المنظار أو غير ذلك، ثم إيه الإخراج. يبقى هو الناقض هل الإدخال أم الإخراج، يعني هو لو أدخل إيه، أدخل القسطرة، هل كده الوضوء انتقد أم لا؟ لا، الوضوء لم ينتقد بعد، بمجرد خروج أول جزء من القسطرة الخروج الوضوء قد انتقض، لان الناقض هو خروج الخارج من السبيلين. القسطره عندما تخرج بعد دخولها هذا خروج للخارج من السبيلين، القطن عندما تخرج هذا خروج للخارج من السبيلين، المنظار نفس الكلام، وهكذا. لكن ها هنا مساله، ها هنا مساله العلماء اختلفوا فيها، المتاخرون من اصحابنا، هل يشترط في الخارج لكي نقول أنه ناقض، هل يشترط أن يكون مصحوبا ببلة، أن يكون مصحوبا ببلل، أم مطلق الخروج بعد الدخول ناقض للوضوء؟ هذا اختلف فيها العلماء من أصحابنا على 3 أقوال. القول الأول أن مجرد الخروج ناقض للوضوء سواء كان ببلة أو لا. طيب القول الثاني أن نقض الوضوء بهذه الأشياء، بنحو هذه الأشياء، يشترط أن تصاحبه بالله مع خروجه سواء كان ذلك من القبل أو الدبر. القول الثالث هو التفرقة بين القبل والدبر، وهذا الذي عليه الإيه؟ هذا عليه سار عليه ابن النجار في شرح المنتهى، وتابعه أكثر المتأخرين على أن هذا هو المعتمد من المذهب، أن نفرق بين القبل والدبر. فالقبل، الخارج من القبل، نشترط فيه أن تصاحبه بالله، أما الخارج من الدبر فلا نشترط فيه ذلك، بل كل خارج من الدبر صاحبته بالله أم لا، ننقض الوضوء بذلك. والصحيح والذي يظهر والله أعلم أنه الأحرى بالاعتماد والأحرى بالصحة والأحرى بالنسبة للمذهب هو ما سار عليه العلامة الحجاوي في الإقناع، وهو أنه لا فرق بين القبل والدبر، وأن خروج هذه الأشياء بعد دخولها ناقض الوضوء مطلقا، سواء كانت مصحوبة ببلة أم لا، بغض النظر بقى عن تفصيل ذلك لعلنا نفصله فيما بعد، لكن الذي يظهر أن هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. طيب، الشيء الأخير أيضا مما ذكره الأصحاب، طبعا هم ذكروا أمثلة كثيرة، لكن من الأمور الهامة التي لها تعلقات عصرية مهمة، قالوا لو ظهرت مقعدته أو نحو ذلك مبتلة. لو ظهرت مقعدته أو نحو ذلك، يعني الأمعاء من يعني مقعدته من الداخل، داخل الدبر، لو خرج، لو تدلى خارج الإيه؟ خارج فتحة الدبر. قالوا لو ظهرت مقعدته أو نحو ذلك مبتلة، يبقى اشترطوا أن تكون مبتلة. يبقى احنا في خروج القطن والميل والحقنة والمنظار ونحو ذلك لم نشترط أن تكون مبتلة، ها هنا اشترطنا أن تكون مبتلة. ما الفرق؟ ما الفرق؟ العلماء من أصحابنا لا ينصون على الفرق بوضوح، وإن كان هو يفهم من كلامهم لمن تأمل إن ظهور إن خروج المقعدة ليس ناقضا بنفسه، خروج المقعدة ليس ناقضا بنفسه، وإنما الناقض في هذه الحالة هو خروج البلل المصاحب للمقعدة. أما خروج القطنة وخروج الميل وخروج الحقنة وخروج المنظار، هذه الأشياء خروجها ناقض بنفسه، هذه أشياء خارجة من السبيل، والناقض كله خارج من السبيل. طيب تقول لي إذن لما لم تقل إن خروج المقعدة ناقض؟ نقول لأن المقعدة جزء من البدن، جزء من البدن أصلا، فأنا لا أنقض به، هذا جزء من البدن أنا لا أنقض به. إنما الخارج هو الشيء المنفصل عن البدن الذي يخرج من البدن طبيعة، لكن خروج المقعدة هذا هو جزء من البدن تحرك من مكانه إلى مكان آخر، هذا ليس هذا بنفسه ليس ناقض الوضوء. لكن الناقض عندي كحنبلي للوضوء هو أنه أثناء خروجه اصطحب معه بلة، فعندها هنا بلة جاوزت حد الباطن إلى حد الظاهر، فهذا هو الناقض، هذا هو الناقض، وليس مجاوزة جزء من الأحشاء من حد الباطن لحد الظاهر، هذا لا يعني هذا ليس ناقضا للوضوء عندي، ولكن شيء غريب عن الإيه؟ شيء ينفصل، شيء يعني من طبيعته أنه ينفصل. طبعا أصلا العلماء اختلفوا هل يشترط في البلة أن تكون منفصلة أو تنفصل أو لا تنفصل، لكن أي مكان حتى لو كنا لا تنفصل فنقول من طبيعته أنه ينفصل، ليس جزءا من الجسم، فخرج وتعدى من الباطن إلى الظهر، هذا يختلف عن المقعدة. فنقول هذا الكلام طبعا له أمثلة كثيرة في حياتنا المعاصرة. هناك مرض مشهور هو مرض تدلي المستقيم، الريكتال برولابس، ريكتال برولابس، هذا هو يعني هو مطابق لقولهم ظهرت مقعدته، ان المستقيم من اخر اجزاء الامعاء الغليظه يبدا يتدلى خارج الايه؟ خارج فتحه الدبر. تمام، فنقول هذا اذا خرج وصاحبته بله فانه ايه؟ فانه ينقض الوضوء. واحيانا يعني ايه؟ يكون في درجات يسيرة مع الضغط الشديد، مثلا مع الكحة ونحو السعال ونحو ذلك، تبدأ إن هي الضغط الداخلي الجسم تبدأ إن هي إيه؟ تخرج، ممكن ترجع إيه؟ وممكن ترجع تاني. فمجرد الخروج والرجوع لو علم أنها خرجت مبتلة فهذا إيه؟ هذا ينقض الوضوء. كذلك البواسير يعني البواسير المستقيم نفسه لا يخرج، مستقيم ثابت في مكان، الأمعاء ثابتة في مكانها، لكن في البواسير هناك نتوءات تخرج من جدار المستقيم، من جدار داخل الإيه؟ داخل الدبر، هناك نتوءات تخرج وتتدلى، تكبر وتتدلى شيئا فشيئا. فهناك الدرجة الثانية والدرجة الثالثة من هذه البواسير بتخرج الايه، بتخرج البواسير هذه وهذه الاجزاء او النتوءات اللي هي من داخل، اللي هي اصلا منشأها داخل الدبر، تبدأ مع الضغط داخل البدن اثناء مثلا الجلوس لقضاء الحاجة، وان لم يخرج يعني، لكن مع الضغط الشديد هذا ممكن تخرج الايه، تخرج البواسير الى ايه، الى خارج فتحة الدبر. تمام، في الدرجة الثالثة ترجع تانية لوحدها، في الدرجة الرابعة لا، هو بيحتاج ان هو ايه، يدخلها. فالمهم هذا مما يحدث، مما يحدث طبعا. هي لو دخلت، لو خرجت وعلم انها قد صاحبتها بالله ودخلت مرة اخرى، فنقول هذه ايه، هذه ناقضة للوضوء. او حتى في الدرجة الرابعة بتخرج وتظل ايه، وتظل خارج الايه، خارج الجسد. طيب، هناك ايضا شيء اخر، يعني هو تدلي الرحم، لم يتكلم عنه الاصحاب لكن يخرج على كلامهم، اللي هو اليوترين برولابس. الرحم يبدأ زي المستقيم كده، بيبدأ يخرج ويأخذ معه جزء من ايه، من المهبل خلاص ونحو ذلك، ويبدأ يخرج خارج الايه، خارج الفرج. فهذا ايضا لو خرج صاحبته بالله هذا ينقض وضوء، مجرد خروجه ليس ناقضا، ولكن البلة التي قد انتقلت من الباطن الى الايه، الى الظاهر، هذه التي تنقض الوضوء. طيب، السؤال: ما دليل النقض بمطلق الخروج؟ ما دليل النقض بمطلق الخروج؟ عندنا مجموعة من النصوص نريد أن نتأمل فيها. عندنا أولا قول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب، ولا أصلا هو يتوضأ إن فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال، عندما يشير إلى نواقض الوضوء، قال: ولكن من غائط أو بول، ولكن من غائط أو بول. حتى الآن هذه أشياء تخرج من السبيلين، من القبل في البول ومن الدبر في الغائط. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي، تكلم ويوجه الرجل اللي هو مذاء، يعني اللي هو سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: يغسل ذكره ويتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالايه، امر بالوضوء في هذه الحالة، فهذا يدل ان المذي من نواقض الوضوء. حتى الان برضو عندنا نجاسات تخرج من ايه، من القبل ومن الدبر. طيب، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: لا ينصرف حتى يسمع ريح صوتا او يجد ريحا. هذا يدل ان خروج الريح ناقض الوضوء، والريح طاهرة، والريح طاهرة. يبقى عندنا الريح ناقض الوضوء. ايضا روي عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهم في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل. طبعا الشيء الذي يخرج بعد الغسل ده اللي هو ايه، اللي هو المني. المراد ان الانسان قد بعد الجماع وبعد انزال المني، قد يعني قد يبقى شيء من المني في الايه، في بطن الفرج، ويخرج ايه، شيئا فشيئا. فالانسان لو اغتسل مباشره بعد الايه، بعد الجماع، قد يخرج منه ايه، شيء مما بقي بعد الايه، بعد الغسل، فهذا مني. فقال يتوضأ، قال يتوضأ. يبقى خروج المني في هذه الحاله ليس موجبا من موجبات الغسل، كما سنبين ان شاء الله تعالى في كلام الغسل، لكن لانه خارج من الباطن الى الظاهر، خارج من السبيلين، فانه ايه، فانه ينقض الوضوء. طب المني طاهر ولا نجس؟ المني طاهر، المني طاهر. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما في حديث فاطمه بنت حبيش يبين لها المراه المستحاضه، فرق لها بين الحيض والاستحاضه، ثم قال: واذا كان الاخر، اللي هو دم الاستحاضه يعني، فتوضئي فانما هو دم عرق، فامرها بالوضوء. فخروج دم العرق هذا من الايه، من السبيل، ايضا ينقض الوضوء. طيب، فنحن وجدنا ان المعنى الجامع في هذه الأشياء الناقضة للوضوء هي خروجها من السبيلين، هي خروجها من السبيلين، سواء كانت قليلة أو كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في القليل والكثير، بل بعض الأمور ظاهرها القلة أصلا، زي مثلا المذي. المذي في كثير من الأحوال لا يكون كثيرا، إنما يكون إيه، يكون قليلا. ايضا حتى في الرجل الذي يخرج منه الشيء بعد الغسل، يعني المني الذي يخرج في هذه الحاله لا يكون كثيرا، لا يكون كالقذف، ولكن يكون ايه، يكون يسيرا. مع ذلك قال ايه، قال يتوضأ من غير تفصيل. فلا فرق بين القليل والكثير، كذلك لا فرق بين الطاهر والنجس، لان احنا كما وجدنا نجاسات امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها، وجدنا الريح، والريح طاهره. والاهم في هذا السياق ان وجدنا امر الصحابه رضي الله عنهم بالوضوء من الايه، من المني، والمني طاهر، بالوضوء من خروج المني من السبيل، والمني طاهر. كذلك نادرا كان او معتادا كما فرق بعض الفقهاء، نحن لا نفرق هنا، لان بعض هذه الاشياء نادره وليست معتاده. مثل الخروج الايه، خروج الشيء، خروج المني بعد الغسل، هذا ليس معتادا، ليس امر من هذا، مما يخل ليس مما ليس يخرج عاده. كذلك دم الاستحاضه، هذا ليس دم عاده، دم الاستحاضه ليس دم عاده، وليس كل ما تصاب بالاستحاضه فهذا ليس معتادا، يعني هذا مما لا تع يعني مما لا تعم به البل. والانسان يعني يكثر خروج الريح منه، يكثر الغائط منه، يكثر البول منه ونحو ذلك، قد يكثر ان يكثر المذي منه، لكن الاستحاضه يعني ليست معتاده مقارنه بهذه الاشياء. فبالتالي لا فرق بين الايه، بين المعتاد وغير المعتاد. فلم يبق الا ان المعنى الجامع لهذه الاشياء هو الخروج من السبيلين، مجرد الخروج من السبيلين، طاهر أو نجس، قليل أو كثير، معتاد أو نادر. ولكن الحقيقة احنا ممكن نقول ان التحقيق، وهذا الذي يفهم من كلام جماعة من المحققين من أصحابنا، ان الأصل هو تعلق الحكم بخروج النجاسات من السبيلين، الأصل هو تعلق الحكم بخروج النجاسات من السبيلين، لكن خروج الخارج من السبيل هو مظنة خروج شيء من النجاسة معه غالبا. يعني حتى الطاهر وهو خارج هو مظنة ان هو يستصحب معه شيء من نجاسة الباطن، هو سيبقى في داخل الايه، يبقى في داخل الاحليل ونحو ذلك شيء من الايه، شيء من البول، شيء من نجاسة الباطن، كذلك يبقى شيء من نجاسة الباطن في الدبر ونحو ذلك. عندما تخرج هذه الاشياء فانها تستصحب معها شيئا ولو يسيرا، شيئا ولو يسيرا، ونحن قلنا يسير او كثير، شيئا ولو يسيرا جدا جدا من ايه، من نجاسة الباطن، وهي خارجة يقينا، خارجة يقينا، وهي مظنة خروج استصحاب شيء من النجاسة. فعلق الحكم ها هنا على المظنة ايضا، على المظنة ايضا. فنحن نقول الناقض هو تيقن خروج النجاسة من السبيلين، وكذلك الناقض هو تيقن خروج ما هو مظنة استصحاب النجاسة من السبيلين. تمام. طيب على هذا الكلام بقى، الصحيح في ان خروج الريح، ان النقد بخروج الريح هو تعبد، ليس لاجل المعنى، ليس لاجل العله التي ذكرها علماؤنا، فهو امر تعبدي. عشان كده بعض الناس اراد الجمع وقال ان الريح تنقض لانها تستصحب معها ايضا شيء من النجاسه، تمام، فهي نجسة أو تستخرج معها شيء من النجاسات. وهذا الكلام يعني إيه؟ هذا الكلام ليس المعتمد. المعتمد إن هي الريح طاهرة، والأصل في الثياب ونحوها بعد الريح الطهر ونحو ذلك. لا، يعني لا نحكم بخروج شيء من النجاسات ولا يستنجي الإنسان منها، بل بعض أهل العلم قد شدد في ذلك، يعني في المنع منه. فبقي فالأقرب على ما ذكرناه أن يبقى أن الريح، النقد بخروج الريح هو أقرب لمعنى الإيه، أقرب لمعنى التعبد، وخارج عن المعنى المذكور عند علمائنا، اللي هي مسألة أن الأمر إما خروج النجاسة أو خروج ما هو مظنة استصحاب النجاسة. طب هل كله خارج نقد الوضوء أم أن هناك استثناء؟ الحق أن هناك استثناء، فنقول يستثنى الحدث الدائم كالسلس والاستحاضة، فهذا ترخيص من الشارع على خلاف الأصل. نحن نقول أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. طيب احنا عندنا الاستحاضة، دم الاستحاضة هو نازل، ده مش عمال ينزل شيئا فشيئا، وهو نجس خارج من الايه، خارج من السبيل. نعم. طب هل ينقض الوضوء؟ نقول لا ينقض الوضوء. هل هذا يفسد ويبطل العلة التي قد ذكرناها؟ لا، لا يبطل، لأن هذا ترخيص على خلاف الأصل، الأصل كما هو، أصل هذا ترخيص على خلاف الأصل، وهذا واضح في نصوص الشارع، هذا واضح في نصوص الشارع، فهذا ترخيص على خلاف الأصل لأجل الحرج والمشقة. طيب ننتقل للنقد الثاني من نواقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. يبقى خروج النجاسة أولا كان خروج أي خارج من السبيلين. طيب هنا إن خروج النجاسة من بقية البدن، يبقى بقى مش إيه، مش أي خارج، ولكن خروج الإيه، خروج النجاسة فقط من بقية البدن. فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. طيب هذا الكلام محتاج ان هو يفسر، يبقى نوضحه كده. يبقى الثاني خروج النجاسه من بقيه البدن، من اي شيء بقى، من اي موطن من البدن طالما ليس من السبيلين. تمام. خروج النجاسه من بقيه البدن، النجاسه اللي خارجه من بقيه البدن دي اما ان تكون بول وغائط، وإما أن تكون غير بول وغائط. لو بول وغائط سواء قليل أو كثير ينقض، لكن لو غير بول وغائط لو كان قليل لا ينقض، لو كان كثير وفاحش ينقض. إيه هو ضابط الفاحش ده؟ اللي هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. يبقى هذا ملخص كلام الشيخ في هذه المسألة. عندنا أيضا في هذه المسألة مجموعة من الأسئلة. أولا، ما هي أمثلة صور خروج النجاسة من بقية البدن لكي نفهم المسألة؟ ثانيا، ما وجه النقد بخروج البول والغائط؟ ثالثا، لماذا لم يذكر المصنف خروج الريح؟ رابعا، ما وجه النقد بخروج غيرهما؟ ما وجه النقد بخروج الدم والقي ونحو ذلك؟ خامسا، ما وجه التفرقة بين الأولين اللي هما البول والغائط وسائر النجاسات، بقية النجاسات؟ أنت لماذا قلت البول والغائط نقض مطلقا وسائر النجاسات يعني ينقض بشرط أن يكون فاحشا؟ طيب، السادس، ما وجه ضابط الفحش الذي ذكره المصنف؟ يعني هو قال أن فحش الخروج وتفحش الخروج وكثرته أن هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. ما وجه ذلك الضابط؟ ما الدليل؟ سابعا، ما ضابط القيء؟ وما الفرق بينه وبين البلغم والجشاء والقلس ونحو ذلك؟ أولا، أمثلة خروج النجاسة من بقية البدن. عندنا مثلا انفتاح مخرج آخر في البدن يخرج منه الغائط أو البول. انفتاح مخرج آخر في البدن يخرج منه الغائط والبول، هذا ممكن يحصل. ممكن يحصل في البدن ناسور، فيستيولا، تسرب فتحة كده، تفتح يعني قناة كده تتكون لوحدها، طبعا مش لوحدها، بيكون لها أسباب يعني، بس من غير تدخل جراحي تتكون وتبدأ تطلع البول من الإيه، من غير تعمل فتحة كده في الإيه، في قلب الجلد، وتطلع البول من غير يعني من محل تاني غير السبيل. ممكن في الغائط الأشهر هو حدوث ذلك بالتدخل الجراحي، عملية اسمها الكولوستومي، بيعملوا فتحة كده اسمها ستوما، بيجي مثلا يكون في سرطان، عافانا الله وإياكم، سرطان أو نحو ذلك في الإيه، في الأمعاء الغليظة، فيبدأ يقص قدر كبير منها من هذه الأمعاء، وبعد كده يروح طبعا بقى هيعمل إيه، هيطلع إزاي الغائط، هيروح عامل فتحة كده في جانب المرء يعني في جانب بطنه، بيسموها ستوما، ويتوصل بها اخر شيء باقي يعني سليم من الايه، من الامعاء الغليظه، بحيث ان ايه تخرج وتتجمع في كيس، عافانا الله واياكم. فممكن هذا يحدث كثيرا بصوره مؤقته او بصوره دائمه، في بعض الحالات تبقى بصوره مؤقته لغايه ما يحصل ايه، لغايه ما تتم مجموعه العمليات الجراحيه، او بصوره دائمه ممكن يحصل ذلك، عافانا الله واياكم جميع الايه وجميع المسلمين. فممكن يحصل انفتاح مخرج آخر في البدن يخرج منه الغائط، فمع كل خروج للغائط أو البول من ذلك المخرج هنحكم بإيه؟ هنحكم بنقض الوضوء. كذلك القيء، خروج النجاسة من بقية البدن، مش لازم يكون في فتحة جراحية كل حاجة، هذا مش خارج من الفم، طيب والنجاسة خارجة من بقية البدن أهي من غير السبيلين، نعم، يبقى إذن هي إيه؟ تنقض الوضوء. كذلك خروج الدم، القيح، الصديد من المنافذ الطبيعيه، يعني خروج مثلا الدم ونحو ذلك من الانف، الرعاف، او من الايه، من الفم، او خروج ذلك من الجروح او من القروح، خروج الدم او الصديد من القروح او من البثور مجمعه فيها ايه دم فيخرج ذلك الدم او نحو ذلك. يبقى هذه كلها نجاسات هي ممكن تخرج من ايه، من بقيه البدن، لا يشترط انها تخرج من السبيلين، وهكذا. يبقى هذه امثله لخروج النجاسه من بقية البدن. السؤال الثاني، ما وجه النقد بخروج البول والغائط؟ ما وجه النقد بخروج البول والغائط؟ فنقول عندنا عموم قوله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط، يبقى هذا يصدق عليه الذي أخرج الغائط من هذه الفتحة المعمولة في جانب الجدار، هذا يصدق عليه أنه قد تغوط قد أخرج غائط. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن من غائط أو بول، من غائط يعني من غائط، ما تقدير من خروج غائط، من خروج غائط. طب هذا لم يخرج غائط، خرج غائط، فهذا يفهم من الايه، هذا يستفاد من عموم لفظ الحديث. وحتى ان لم يكن يستفاد من عموم لفظ الحديث، فعندنا القياس على ما ذكرناه في الخارج من السبيلين بجمع خروج النجاسه من البدن. يعني نحن نقول ان هو النجاسه الاصل هو ايه؟ ان الخارج من السبيلين الاصل في علة النقض بالخارج من السبيلين هو خروج النجاسة من البدن. فنقول او خروج النجاسة، فنقول خروج النجاسة منها هنا لا يختلف عن خروج النجاسة من موضع اخر، فيعني بجامع خروج النجاسة من البدن يعني ينقض الوضوء من السبيلين او من غير السبيلين. طيب لماذا لم يذكر مصنف خروج الريح؟ نقول أنه ليس بنجاسة، الريح ليست بنجاسة، فلم توجد فيها علة الحكم المستخرجة. احنا استخرجنا أنه من العلة هي خروج النجاسة من الإيه؟ من البدن، خروج النجاسة من البدن. الريح ليست خروجا للنجاسة من البدن، ولا يقاس على خروج الريح من السبيلين، لأنه أن النقد به، النقد بخروج الريح فيه تعبدي مختص به، فلا قياس في ذلك، لا قياس في ذلك. تمام؟ احنا قلنا أن التاني مفهوم، وهو خروج النجاسة من البدن. تمام؟ هكذا ضبطنا العلة. لكن احنا قلنا ما وصلنا إليه ان خروج الريح من السبيلين هذا النقد به تعبدي. نقد به تعبدي. ما وجه النقد بخروج غيرهما؟ ما وجه النقد بخروج غيرهما؟ نقول عندنا مثلا الدم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من الاستحاضة، وعلله بأنه دم عرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي فإنه دم عرق. فإنه دم عرق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج الدم العرق كان هو سبب الإيه؟ كان هو سبب الاستحاضة. هذا مما يفهم من الكلام، هذا مما يفهم من الكلام أن ده دم عرق، وسيلان دم العرق هذا لأجله النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالإيه؟ أمرها بالوضوء. فنقول فيعم ذلك الاستحاضة وغيرها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه الأمر بالوضوء من الرعاف، من الرعاف. ولو أردنا أن نتأمل وأن نستخرج علة النهي فنقول هي إيه؟ هي موافقة لما ذكرنا من خروج النجاسة من البدن. ونقل عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ذلك من غير مخالفة، يعني نقل عنهم الأمر بالوضوء من الرعاف من غير مخالفة، فكان كالإجماع. وأيضا نقول بالقياس على خروج النجاسة من السبيلين في أصل النقط، في أصل النقط، يعني بغض النظر عن احنا هنا فرقنا بين اليسير والكثير، اصل النقد هما متساويان في اصل النقد في الحكم، اللي هو اصل النقد الايه؟ اصل نقد الوضوء. وهناك جامع واضح جدا بينهما، وهما ايه؟ وهو خروج النجاسة من البدن. فهذا ايضا القياس يدل عليه، القياس يدل عليه. اما القيح والصديد ونحو ذلك فنقول هذا بالقياس على الدم، او حتى بالقياس على النجس الخارج من السبيلين. احنا لو خلاص لو ضبطنا الامر ان هو ان العله خروج النجاسه من خروج النجاسه من البدن، وقلنا ان الصديد ونحو ذلك نجس، لا فرق بين الايه؟ بين الدم والصديد ونحو ذلك، هذه كلها من خروج النجاسات من البدن. انا اقول اما القيء مثلا فهذا ايضا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه وبالقياس، يعني هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استقاء فتوضا، مروي عن كثير من الصحابه رضي الله عنهم الوضوء بعد القيء، وكذلك القياس، لان احنا نقول القيء نجس، ونقول النجس من خروج النجس من البدن ينقض الوضوء، فكذلك بالقياس على ما ذكرنا سابقا. طب ما وجه التفريق بين الاولين وسائر النجاسات؟ ما فرق، لماذا فرقنا؟ قلنا ان البول او الغائط نقض مطلقا، وقلنا ان مسائل النجاسات ان هو يشترط ان تكون كثيره ويعفى عن اليسير. نقول اولا لثبوت الرخصه فيها، لثبوت الرخصه فيها خاصه في الدم، يعني هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن ابن ابي اوفى، وعن جابر، وعن ابي هريره وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، ولا يعرف لهم مخالف، فكان كالاجماع. إن الدم اليسير نحو البثرة والدمل ونحو ذلك، هذا الدم اليسير، والرعاف اليسير ونحو ذلك، هذا إيه؟ هذا مما يعني مما لا ينقض الوضوء، مع قولهم بنقض الوضوء بخروج الدم بالكثير من هذه الأشياء. فيعني فيفهم من كلامهم ثبوت الرخصة في الإيه؟ في اليسير دون الكثير. طب هذا مما يؤيد ذلك أيضا ويبلور البناء الفقهي لما ذكرنا، ثبوت الفارق بين البول والغائط وغيرهما، وذلك من وجهين، أولهما العفو عن اليسير في طهارة الخبث، وعدم العفو عن اليسير في طهارة الخبث، يعني نحن الثابت عند أصحابنا سنتكلم في باب النجاسة إن شاء الله تعالى، إن لا يعفى عن يسير بول وغائط في طهارة الخبث، لكن يعفى عن يسير دم وقيء ونحو ذلك. يعني كما عفي عن اليسير، كما عفي عن اليسير في طهارة الخبث، كذلك لا يستبعد العفو عن اليسير ها هنا في طهارة الحدث. أيضا الثاني، وده فرق مهم جدا، هو الندرة والمحل المعتاد. البول والغائط لهما محل معتاد، والإنسان يعني يقدر يتحكم في الموضوع إلى حد كبير، يقدر يتحكم في الموضوع إلى حد كبير. والأمر يعني الأمر فيه إيه؟ فيه انضباط، لكن بخلاف الإيه؟ بخلاف الـ بخلاف خروج الدم والقيء ونحو ذلك، هذا الإنسان لا يستطيع أن هو يضبط، وليس له محل معتاد، فيه مشقة. لكن البول والغائط يضبطه الإنسان، يضبطه الإنسان. لكن خروج الدم والقيء والصديد والقيح ونحو ذلك، هذا لا يضبطه الإنسان، وداخل الإنسان فيه ونحو ذلك، فهو أولى بالتخفيف، فهو أولى بالتخفيف. طيب، ما ضابط الفحش الذي ذكره المصنف؟ يبقى أخيرا نراجع بس ما ذكرناه في الإجابة السابقة. يبقى ثبتت الرخصة فيما سوى البول والغائط، ولم تثبت في البول والغائط. طيب لماذا لم نأخذ هذه الرخصة ونعممها على جميع النجاسات الخارجة؟ نقول لأن الشرع أثبت فرقا بين البول والغائط وغيرها في العفو وفي شدة النجاسة ونحو ذلك، وفي إمكان التحرز، أثبت فروقا. فلأجل هذه الفروق لم نستطع إن احنا نجاوز الرخصة عن حد الإيه؟ عن حد الأمور اللي هي تجمعها نفس الأحكام. أما البول والغائط فلأن لهما أحكام مختلفة، ولأنهما أشد نجاسة من غيرهما، يعني كان قياس البول والغائط على غيرهما قياس مع الفارق. فبالتالي احنا لم نفعل ذلك. وقفنا عند ايه؟ عندما نستطيع ان احنا نحكم عليه. ما وجه ضابط الفحش الذي ذكره المصنف؟ فنقول احتج الامام احمد في ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحش ما فحش في قلبك. يعني ايه؟ يعني انت والله بقدر ما يجده الانسان في نفسه، لو هو الانسان وقع في نفسه ان هذا قدر كثير، خلاص يبقى تعامل معه انه كثير. لكن لو وقع في نفسه انه هو يعني شيء قليل، فهو شيء قليل بحسب ما يقع في ايه؟ في نفسه، بحسب ما يقع في نفسه. ولو شك هل هو قليل ولا كثير، يبقى الاصل القله. لو شك هو قليل ولا كثير، يبقى الاصل القله. لكن بحسب ما يجده الانسان في نفسه. يعني نحن نقول مثلا ايه؟ لا نقول ان يرجع في هذا الى عرف الناس. لا نقول لا، يعني نرجع في ذلك لما يجده كل انسان في نفسه، وليس الى عرف ايه؟ الى عرف يعني العرف مجموع الناس. أيضا مما يدل على ذلك مثلا ما قاله الشارح ابن أبي عمر، قال: اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غير حرج، فيكون منفيا. يعني أنت عشان تكون الإنسان لك لابد أن تضبط ما تعارف الناس على كونه إيه؟ على كونه يفحش من القيء ونحو ذلك. هذا يختلف، حتى يختلف من شخص وآخر، ويعني وضبط ذلك صعب. ويعني الإنسان مش معقول بقى هيجي يعني مثلا يصيبه شيء من ذلك فيروح يسأل يا جماعة ويعمل استبيان كده، هو أنتوا شايفين ده إيه؟ شايفين ده، ويبدأ يخرج بمتوسط الرؤية. تقدير ذلك صعب في هذه الأحوال. هناك أمور أسهل، هناك أمور الأعراف بتكون معروفة فيها فعلا، ويمكن ضبطها، لكن هذا الوضع صعب. فبالتالي هذا حرج، هذا فيه حرج. لكن الحقيقة هذا ينبغي أن يقيد، ما ذكرناه هنا إن ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، هذا ينبغي أن يقيد بما أشار إليه العلامة ابن عقيل، وبعض الأصحاب قد جعل ذلك قولا آخر. لكن يعني الذي يظهر لي والذي أفهمه أنا أن هذا هو مراد الأصحاب أصلا، يعني على ذلك هو مراد الأصحاب. يعني ما استثناه ابن عقيل يعني مقصود الأصحاب، وإن لم يعبروا عن ذلك، لكن هم يعني في نفوسهم ذلك، يعني لا يخالفونه. وهو إن ابن عقيل استثنى بما يجده في نفسه إن كان مبتذلا أو كان موسوسا. يعني في واحد بطبيعة الحال هو إنسان مبتذل، إنسان قليل النظافة، إنسان يعني لا يتحرز من النجاسات. فنقول لا، أنت خلاص، هنقول اعمل بما تجده في نفسك، وعمره لن يجد شيء أصلا فيه مشكلة، كل أي حاجة عنده يسير، وإنسان يعني يذبح في النجاسات. نقول لا، لا يعني لا، انت لازم انك تتكئ على ما ايه، على ما تستفحشه في نفسك انت، لان انت يعني فطرتك مشوهه. كذلك الموسوس لو فتحنا له الباب يكون في مشقه كبيره جدا. والاصل في من يطالع كلام الفقهاء يعرف ان هم الاصل ان هم يغلقون ابواب الوسواس. فكذلك لو الانسان موسوس وقلت له ان هو بما يستفحشه في نفسك سيظل يتطهر الى يعني الى ان يموت، يعني حتى ما سيبوش. فطبعا يعني ايه، ينبغي ان هو يكون ايضا في ايه استثناء للابتذال والوسوسه في هذه المساله، فيضبط الامر للموسوس ويضبط الامر بشكل تقريب للايه للمبتذل او المبتذل. ما ضابط القيء؟ ما ضابط القيء وما الفرق بينه وبين البلغم والجشاء ونحو ذلك؟ فنقول القيء ما قذفته المعده عن طريق الفم. القيء ما قذفته المعده عن طريق الفم. ولو شرب ماء ثم او شرب ماء او نحوه وقذفه في الحال فحكمه حكم القيء. يبقى لا يشترط ان هو يظل مده معينه. قال ولو لم يتغير وكان بحاله، يبقى لا يشترط ان هو يتحول من حال الى حال، يعني يصيب الهضم ونحو ذلك بحيث ان هو يختلف حاله تختلف ويتغير. قال لان نجاسته بوصوله الى الجوف مطلقا لا باستحالته، لان نجاسته نحكم بالنجاسه بوصوله الى الجوف، مجرد وصول الجوف مطلقا لا بالاستحاله. يبقى لا يشترط وقت معين ولا يشترط شيء معين هو اللي يكون متاكل ده ميه او ولو ميه، ولا يشترط ان هو ان يحصل قدر من الاستحاله. ما قذفته المعده عن طريق الفم مطلقا مطلقا. قد يستثنى ما كان ايه، ما كان يسيرا فيكون ذلك، وان كان له يعني ايه، وان كان له حكم القلس في الجمله، لكن طبعا هو القلس وان كان ده حكم القيء في الجمله، لكن يعني نسمي هذا قيء نسميه قلسا. وبعض العلماء يعني يطلق على القيء القلس ويطلق على القلس القيء، وهذا موجود في كلام اصحابنا، هذا موجود في كلام اصحابنا. فنقول ان القلس كالقيء لكنه دونه كما وشده، يعني القلس اقل في الكميه من القيء. وكذلك الاندفاع والقذف في القيء بيكون شديد، القلس بيكون الامر اهون، يعني هو ممكن يتجشأ اعزكم الله يتجشأ فيخرج شيء من القلس مع الايه؟ مع الجشاء. فمن الامر لا يحتاج الى هذا العنف، لكن القيء عنيف، القيء فيه شده وفيه عنف وفيه عصر للامعاء والمعده، لكن القلس اهون من ذلك واقل من ذلك في الايه؟ في الكم. طيب نقول البلغم طاهر لا ينقض. البلغم طاهر لا ينقض، سواء كان بلغم المعدة خارج من المعدة أو من الصدر أو من الرأس. ليه؟ هو إيه البلغم؟ البلغم هو المخاط وغيره من سوائل الجسم الطبيعية كالبصاق. كالبصاق. ال ال ال ال النجس، القيء النجس هو الطعام أو الشراب اللي كان جاي من بره الجسم اللي ودخل جوه في المعدة ثم خرج مرة أخرى. تمام؟ هذا هو القيء. لكن سوائل الجسم المخاط، سواء المخاط مثلا لما يجي يتجمع مثلا على الصدر ويبدا الانسان يعني ايه يخرجه اللي هو بلغم الصدر، او يبدا مثلا يتجمع في المعده ويخرج شيء من مخاط المعده، ليس طعاما ولا شرابا مما اكله، لكن هذه افرازات المعده اصلا، يعني يخرج شيء من افرازات ايه، من افرازات المعده او بلغم الراس او نحو ذلك، زي البصاق. زي البصاق يعني هو ايضا شيء من الايه، شيء من افرازات الايه، من افرازات الجسد. فهذا طاهر، هذا طاهر ولا خروجه لا ينقض الوضوء. الجشاء طاهر غير ناقض. الجشاء هو خروج الريح من الفم، هو التجشؤ. يعني من الغرائب ان الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى قال ان الجشاء هو القلس، قال ان الجشاء هو القلس او القلس، وقال ان هو نجس. قال هو نجس. طبعا هذا غير صحيح، هذا غريب يعني، هذا غير صحيح. الجشاء غير القلس. نعم الجشاء قد يكون مصاحبا لقلس، لكن الجشاء غير القلس. بل اصحابنا من الشيخ تقي الدين في شرح العمده ينص على ان ايه، على ان الجشاء طاهر بالاتفاق. لان الفرق الجشاء شيء اللي هو خروج، اللي هو التجشؤ، اللي هو خروج الريح من الايه، من الفم، يختلف عن القلس، يختلف عن القلس. فلنقول الجشاء نضبطه، الجشاء يختلف عن القلس، الجشاء هو خروج الريح من الفم، هو طاهر غير ناقض للايه؟ غير ناقض للوضوء. هذا بين واضح. طيب الناقض الثالث هو زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. عندنا مجموعة الأسئلة. أولا، ما المراد بزوال العقل وما المراد بتغطيته؟ ثانيا، ما المراد، ما الدليل على النقض بنحو ذلك اللي هو بزوال العقل وتغطية العقل؟ ثالثا، ما الدليل على التفرقة بين اليسير والكثير؟ رابعا، ما حد الكثرة والقلة في النوم؟ يعني أعرف إزاي يسير ولا كثير؟ خامسا، ما وجه اختصاص استثناء اليسير بالجالس والقائم؟ لماذا قلنا ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم؟ فهذا يفهم منه أن النوم لو كان يسير من غير جالس وقائم فهذا ناقض للوضوء، لكن لكي لا يكون النوم اليسير ناقضا فينبغي أن يكون من جالس وقائم. ينبغي أن يكون من جالس وقائم. لماذا بقى؟ ما الدليل على ذلك؟ أولا، ما المراد بزوال العقل؟ نحن نقول وما المراد بزوال العقل؟ ما المراد بتغطية العقل؟ نقول زوال العقل هو ذهاب أصل قوته المميزة. العقل له قوة. ما هو العقل؟ قوة مميزة هي القوة. فنقول زوال العقل هو ذهاب أصله أو ذهاب أصل قوته المميزة، والأغلب دوام ذلك. الأصل إن هو لم لم لما والأغلب إن هو العقل لو زال ما بيرجعش تاني، هذا يصبح دائما. يبقى ذهاب أصل قوته المميزة، والأغلب استدامة ذلك، إن هذا يستديم، هذا يدوم يبقى. ومثاله الجنون. واحد اتجن، هو أصلا عقله راح، العقل أصل العقل ما عادش موجود، مش مغطى بشيء مثلا ومشوش عليه بشيء، لا، هو ذهب تماما. وما عادة من يمر بالجنون، خلاص الجنون لا يعود مرة أخرى، يعني هذا يكون عسيرا صعبا، ليس أو نادرا، ليس هو الأصل يعني. ومثاله الجنون ونحوه مما يؤدي إلى انعدام التمييز مع غياب ما يغطي العقل. ليس هناك ما يغطي العقل، لكن هو أصلا في يعني في في وهو صاحي وهو منتبه وهو غير سكران مثلا، هو لا يستطيع أن هو يميز. هذا زوال العقل. بخلاف التغطية، نقول تغطية العقل هي حجب قوته المميزة. يبقى القوة المميزة لسه موجودة، ما ذهبتش، لكن هي حجبت بس بشكل مؤقت، حجب قوته المميزة مع بقايا أصلها، ويكون مؤقتا حتى يرتفع سبب الحجب، كالإغماء والسكر والنوم والحمى. الحمى قد يكون معها بعض التخريف كده ونحو ذلك. يبقى الإغماء والسكر هذه تغطية العقل. يبقى القوة المميزة موجودة لكنها محجوبة، مشوش عليها. لكن الجنون مثلا لا، هذا الذهاب لأصل القوة المميزة. طيب، ما الدليل على النقد بنحو ذلك؟ نقول عندنا أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. يوم النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم ناقضا للوضوء. طيب، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه. السه دي فتحة الدور، العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام فليتوضأ، وأشار إلى علة ذلك، وأشار قال: العين وكاء السه. شبه العين بالرباط الذي يحفظ السه، فتحة الدبر. تمام، الوكاء ده عامل، عارف في الكيس بتاع سورة الدنانير في خيط من فوق كده اللي هو بيشده، هذا وكاء. تمام، فبالتالي العين وكاء السه هي الخيط اللي بيربط الايه، هي اللي بيربط حلقة الدبر. طبعا المراد ان الانسان وهو صاحي مدرك ايه اللي خرج منه وايه اللي ما خرجش، هذا معنى النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بان ان العلة في نقض الوضوء بالنوم ان الانسان غياب التمييز، غياب القدرة على التمييز وعلى ضبط ومعرفة ما خرج من الانسان وما لم يخرج. تمام، فإذا يتساوى مع النوم غير النوم. ده مثلا يعني أيهما أشد في هذا المعنى، الإغماء أم النوم؟ الإغماء أشد. تمام، السكر قد يكون أشد. الإنسان لا مش حاسس بأي حاجة حواليه خالص، خاصة مع مخدرات، لا يشعر بأي شيء نحو ذلك. فبان المعنى المراد من ذلك. أيضا نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه. أيضا نقول: لأن النوم ونحوه مظنة الحدث فأقيم مقامه. مظنة الحدث يعني الإنسان يعني تستطلق بطنه ونحو ذلك، ويكثر منه خروج الريح أثناء الإيه؟ أثناء النوم، ولا يستطيع أن يضبط ذلك. فلأنه القوة المميزة الحافظة الذي يستطيع منها أن هو يعرف هل هو أخرج أم لم يخرج أصبحت غائبة، وبالإضافة أن هو يكثر من الإنسان نحو ذلك أثناء النوم، فأقام الشارع، أقام الشارع النوم ونحوه مقام الحدث، وإن كان النوم نفسه ليس بحدث. الصحيح من المذهب النوم نفسه ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث فقام مقامه، وأقامه الشارع مقام الإيه؟ مقام الحدث. ونقول هذا من فروع قاعدة تقديم الظاهر على الأصل. يبقى هو الأصل بقاء الإيه؟ يعني مش عارف، مش احنا اتكلمنا ان اليقين الاصل بقاء اليقين حتى ايه، وان اليقين لا يزول بالشك. طب هو ايه المتيقن منه؟ يتيقن منه الطهارة. فانت تقول انت ها هنا ازلت اليقين بشك. طبعا احنا طبعا هذا ليس شك، هذا ظن، هذا ظن. ومع ذلك فالاصل في ان اليقين حتى لا يزول بالظن، انما اليقين يزول بالايه؟ باليقين. لكن احنا ذكرنا وكنا تكلمنا حتى في الاصول ان هناك حالات بيقدم فيها الظاهر اللي هو الظن على الأصل، يقدم فيها الظاهر على الأصل. ومن هذه الحالات ما نص الشارع على هذا التقديم، أحيانا الشارع ينص على هذا التقديم، تمام. ونحن نقول إن لأن الظن ها هنا أو ضبط اليقين ها هنا أو طلب اليقين ها هنا متعذر، يبقى هو ممكن يخرج عادي، وانت من لا تستطيع ان انت ايه، ان انت تتيقن من ايه، من الخروج، مع ان انت لو آلة الادراك موجودة هتتيقن عادي لا اشكال. لكن لما كان اصلا القدرة على التمييز ما بين اليقين والظن مش موجود اصلا، اقمنا هذا الظن المجمل مقام الايه، مقام اليقين. وهذا بنص الشارع، هذا بنص الشارع. هذه من الحالات التي يقدم فيها الظاهر والظن على الأصل. وطبعا هذه الحالات عموما ذكرها ايه الشيخ زين الدين النرجة في قواعده، تكلم متى يقدم الأصل على الظاهر، متى يقدم الايه، اذا تعرض، ومتى يعني اذا تعرض الأصلان ايهما يقدم، ومتى يقدم الظاهر على الأصل والأصل على الظاهر وغير ذلك، فليراجع يعني. طيب يبقى احنا فهمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم النقد بالنوم، وفهمنا علة النقد بالنوم، وطردنا هذه العلة فيما سوى ذلك مما هو كالنوم أو أشد، زي الإغماء وزي السكر وزي الجنون ونحو ذلك. طيب ما الدليل على التفرقة بين اليسير والكثير؟ ما الدليل على التفرقة بين اليسير والكثير؟ أولا نقول قول أنس رضي الله عنه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، صلاة العشاء يعني، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب دلوقتي عندنا نص، وهذا حديث صحيح، وعندنا حديث آخر صحيح اللي هو إن العين كأس السهم والنافع فليتوضأ. طيب يعني لابد من جمع بين الأحاديث، الجمع ممكن، الجمع ممكن، وحتى يعني وجه الجمع موجود في كلام سيدنا أنس رضي الله عنه، قال حتى تخفق رؤوسهم. هذا يدل أن هو هذه مجرد إغفاء وليس نوما مستغرقا، هذه إغفاء يسير وليس نوما مستغرقا. فإذا أخذنا من ذلك أن وجه الجمع أن هذا نوم يسير، إن هذا نوم يسير، خاصة إن هو يعرض للإنسان كثيرا. فيعني ومن قواعد الشرع التيسير ورفع الحرج، فيعني قواعد الشرع تساعد على ذلك. أيضا نقول لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قصة تهجده مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني. وهو فعلا بيحدث منه غفوة، لكن هذه الغفوة لم تكن ناقضة للوضوء، لم تكن ناقضة للوضوء، لأنها مجرد غفوة. هذا أيضا نجمع بينه وبين ما ذكرنا أن النوم واقد، أن هذه مجرد غفوة، وأن الغفوة ليست كالنوم المستغرق. هذا أيضا ما نفهمه من قول أنس رضي الله عنه حتى تخفق رؤوسهم، لذلك قلنا هناك يسير وهناك كثير. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. يبقى هذا يدل ان هو اليسير هذا ايه، هذا لا اشكال فيه، لكن ما سوى ذلك ان ايه، من كان نائما يتوضأ. يبقى هذا هو، يبقى وجه الجمع واضح جدا عن ايه، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ايضا روي مرفوعا: من استجمع نوما فليتوضأ، ولكن الصحيح وقفه على ابي هريرة رضي الله عنه. هذا ايضا يبين لنا وجه الجمع، من استجمع نوما ليس أي نوم، لكن استجمع نوما واستغرق في ذلك النوم فليتوضأ. هذا أيضا يؤيد ما فقلنا من الفصل بين اليسير والكثير. أيضا لأجل الفرق في الشعور، في الشعور بالحدث بين اليسير والكثير، وهذا واضح. الإنسان وهو مجرد يعني بيصب كده وفي نغف ويسيرة يستطيع أن هو يدرك أن هو أخرج أي أخرج بيح، زي ما هو يستطيع أن هو يدرك أن يسمع اللي بيتكلمه، اللي بيكلمه يفهم اللي بيكلمه، وممكن حتى يرد عليه كده ويرجع يغفو تاني. فهذا يدرك، يدرك لو أخرج إليه يعني إيه، لو خرج منه، لو خرجت منه ريح. لكن المستغرق يعني مش موجود معنا أصلا. في هناك فرق واضح بين مجرد الإغفاء أو الإيه والنوم، حتى في يدركه الإنسان في الشعور بخروج الحدث. طيب، ما حد الكثرة والقلة في النوم؟ هو قال الشيخ: لم يكن النوم يسيرا عرفا. يبقى الحد في العرف، ما كان يسيرا عرفا في عرف الناس، وهذا مشهور يعني له علامات، ولكن من كان كثيرا فهذا إيه، فهذا هو النوم. حتى الشيخ الموفق يوضح ذلك، قال: والصحيح أنه لا حد له، لا حد اليسير والكثير، يعني لأن التحديد إنما يعلم بالتوقيف ولا توقيف. فمتى وجد ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن، يعني واحد كان قاعد وقاعد قاعدة كويسة كده وفي الآخر راح إيه، راح مقلوب، وهذا يدل إن هو نام غفي مش قادر، ما عادش مش عارف يتحكم في نفسه، انتقض وضوءه، وإلا فلا. وإن شك في كثرته لم ينتقد، لأن الأثر القلة، الأصل القلة والأصل بقاء الطهارة، فإيه فليس بمجرد الشك يعني إيه، لا ننتقل عن اليقين بذلك، لأن الأصل الطهارة فلا تزول عن اليقين بالشك. يبقى الأصل الرجوع إلى العرف والرجوع إلى بعض العلامات التي هي في عرف الناس دالة على الاستغراق في النوم، على العلامات التي في عرف الناس دالة على الاستغراق في النوم. بعض الأصحاب أخذوا يجتهدون في عد بعض هذه العلماء لكي يقربوا الأمر، فقال في الإقناع وشرحه مثلا: وإن رأى في نومه رؤيا فهو كثير. ده الراجل اللي خلاص أنت متخيل بيشوف أحلام دلوقتي، يعني بيشوف بقى بيخطط لمستقبله وبيشوف حاجات جميلة مش معانا أصلا في الدنيا، يعني هذا كثير، هذا واضح في إن هو الراجل يعني راح تماما يعني. وإن رأى في نومه رؤيا فهو إيه، فهو كثير. هذا نص عليه الإمام أحمد. وقال الزركشي: لابد في النوم الناقض من الغلب على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فإن سمعه ولم يفهمه فيسير. فليس يبقى هو يبقى عايز يقول لك تاني برضو مهم نضبط بها اليسير، إن لو إنسان سامع الكلام وإن كان حتى مش عارف يفهمه بشكل جيد، لكن سامع مدرك إن الناس بتتكلم لكن مش عارف يتبين الكلام جدا، هذا ما زال يعني إيه، ما زال في مرحلة النوم اليسير. لو أصلا لا يسمع الكلام، لا يسمع الكلام، فهذا إيه، فهذا انتقل من النوم اليسير إلى النوم الكثير. يبقى هذه من العلامات التي ذكرها الأصحاب رضي الله عنهم، ونقول الرجوع في هذه العلامات إلى أعراف الناس. طيب، ما وجه اختصاص، ما وجه اختصاص استثناء اليسير بالجالس والقائم؟ ما وجه اختصاص استثناء اليسير بالجالس والقائم؟ أولا نقول ما ذكرناه سابقا من قول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخر حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم وخفق، يعني الإنسان إن هو تخفق رأسه، وهذا يدل إن هو قاعد، لأن اللي نايم على جنبه واللي مريح ومستلقي هذا لا تخفق رأسه. ما الذي تخفق رأسه؟ إنسان قاعد خالص ورافع رأسه كده ورأسه عمالة تقع منه ويروح رافعها تاني، ده واحد قاعد. فهذا يدل إن هما كانوا قعودا ثم يصلون ويتوضؤون، بل جاء بالتصريح في ذلك في بعض الروايات. في رواية قال: فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. وروي عنه أيضا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. نقول أيضا: قال ابن عباس الحديث وفي قصة تهجري: فجعلت إذا غفيت يأخذ بحشمة أذني. يبقى هو كان قائم، يبقى الرخصة حتى الآن، يبقى الأصل إن النوم بينقض الوضوء، صح. ثم جاء نوع من أنواع الترخيص في النوم اليسير، جاء نوع من أنواع الترخيص في النوم اليسير للمشقة، للمشقة اللي ما فيه ولكثرة حدوث ذلك للناس، وأيضا لأن الإنسان ما زال عنده قدرة على التحفظ وقدرة على معرفة الخارج، على معرفة خروج الحدث. طيب، الرخصة وردت في الصحابة الذين كانوا ينامون وهم قعود، وكذلك وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يصلي وهو إيه، قائم، يبقى في ورجت في القاعد والقائم. أيضا نقول عن حذيفة بن اليمان قال، طبعا يعني هذا حديث ضعيف، ما سبق كان صحيحا، هذا حديث ضعيف لكن نريد أن نعضد الأمر وما سنذكره بأحاديث ولو فيها ضعف. أو ضعيفة عن حذيفة بن اليمان قال: كنت في المسجد المدينة جالسا أخفق، فاحتضنني رجل خلفي فالتفت في ذهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هل وجب علي وضوء في هذه الحالة؟ فقال: لا، حتى تضع جنبك. فقال: لا، طبعا انك قاعد يعني مفيش مشكلة، حتى تضع جنبك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا حديث ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. نقول: وروي كذلك الترخيص للقاعد عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني قال، يعني قال أنه من نام قاعدا، من نام قاعدا إيه فلا يتوضأ. فهذا يدل، هذا الترخيص والكلام عن عدم الوضوء على النوم من نام قاعدا، إن غير النوم من نام قاعدا يتوضأ. لذلك حتى بعض العلماء قصروا ذلك على النوم على نوم الإيه على النوم للقاعد فقط دون الايه دون القائم، ولكن الصحيح ان القائم يدخل عشان حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وايضا نقول بقى الفرق في الشعور، هذه مساله. اولا الكلام عن القاعد والقائم ونحو ذلك ورد عن جماعه من السلف، لدرجه حتى ان حديث انس رضي الله عنه انهما كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون يعلق عليه بعض اهل العلم الكبار زي عبد الله بن مبارك، رحمه الله تعالى، قال: هذا عندنا للقاعد، فهذا المعنى، معنى اعتبار القاعد واعتبار القائم واعتبار الحال المعينه التي كان عليها اثناء النوم معتبر في الجمله، نفهمه من الاحاديث الضعيفه، ونفهمه من الاشارات في الاحاديث الصحيحه، ونفهمه من كلام الصحابه رضي الله عنهم، ونفهمه من كلام السلف رضي الله عنهم. طيب، لذلك نريد ان نبحث هو لماذا، ما الذي نظروا فيه، وما المؤثر في الوضع الذي ينام عليه الانسان؟ المؤثر كما قاله الفقهاء هو ايه؟ هو ان يكون الانسان نائما في وضع معين يزيد ويقوي الشعور بالحدث عند خروجه، يزيد ويقوي الشعور بالحدث عند خروجه والإدراك. لذلك مثلا قالوا القاعد المتمكن من الأرض، القاعد المتمكن ألصق إليتيه بالأرض، وقاعد ومتمكن من الأرض، هذا يشعر بالإيه؟ يشعر باندفاع الريح، لتمكنه من الأرض يشعر باندفاع الريح، فيتنبه، ليس كالإيه؟ ليس كالنائم على جنبه، أو حتى ليس كالمستلقي. المستلقي لا يكون متمكنا جدا من الأرض، بالإضافة أن المستلقي تكون غلبة النوم عليه أكثر وميله إلى النوم العميق أكثر، لكن القاعد لا، القاعد يكون منتبه. لذلك روي عن السلف، وهذا استحبه الإمام أحمد، إن المعتكف لا ينام إلا قاعدة، لكي يحفظ عليه وضوءه قدر الإمكان، حتى لا يضيع الوقت في الخروج خارج المسجد ثم الوضوء والرجوع مرة أخرى ونحو ذلك، لأجل استكثار من العبادة يعني. فالفكرة أنه هو إن المستلقي يكثر ويغط في النوم، بخلاف الإيه؟ بخلاف القاعد المتحفظ. القائم كذلك، القائم يكون أكثر تنبها وأكثر إدراكا وأكثر بعدا عن الغطيط وعن الاستغراق في النوم من غيره، هذا مع أيضا مع التحفظ قدر الإمكان، يعني حالة القيام، خاصة حالة القيام أثناء الصلاة ونحو ذلك، يكون الإنسان أكثر تحفظا. بالإضافة أن عموما في حرج من اعتبار الإيه، يعني في حرج لكثرة الغفوة في القيام ونحو ذلك، فهذا أولى في القيام وفي القعود في الإيه، اعتبار هذه الأحوال ونفي الحرج فيها، بخلاف النائم المستلقي ده خلاص بينام أو نحو ذلك. نفس الفكرة، يعني استثنوا السجود، حالة السجود وحالة الركوع، لأن حالة السجود وحالة الركوع الإنسان يكون متكئ وأقرب للنوم وأقرب للاستغراق في النوم، معروفة لأن إحنا بنصلي التراويح الواحد يعني عمال إيه يعني إيه يصبي وهو واقف، تيجي السجود تلاقي الناس قامت للركعة التانية وهو مكمل نوم تحت. فالإنسان بيتكئ بيستغرق أكثر في النوم. أيضا كذلك قالوا إن في الركوع والسجود يكون الإنسان أبعد عن التحفظ وعن الانحفاظ وعن انسداد المخرج، يعني زي ما قلت لك الانسان لما يكون يعني ألصق إليتيه بالأرض يشعر بقوة الإيه؟ يشعر بقوة خروج الريح، يشعر بذلك. لكن مع السجود ونحو ذلك قد لا يشعر بذلك، يكون ليس يعني الدبر لا يكون منضما ولا يكون مجتمعا بالشكل الذي يجعله يشعر، فمع أصلا غياب الإدراك ومع الغفوة ومع النوم اليسير يعني لا يستطيع أن هو يدرك. فبالتالي بدأوا يجتهدون، فما هي فأولا ما هي الحالات اللي يكون الإنسان أكثر فيها أقرب فيها للتيقظ وأقرب فيها للإدراك؟ فقالوا إن هذه هي الأحوال، إن هو يكون جالس أو يكون إيه أو يكون قائم، واختلفوا فيما سوى ذلك. وأيضا منهم من قال إن هذه رخصة، هذه رخصة ينبغي إن احنا نقف فيها على ما ورد. أخذنا القعود مما إيه من حديث أنس رضي الله عنه، وأخذنا إن الإنسان قد يغفو وهو قائم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم نقول لو قال لنا قائل يعني ينبغي أن تقيسوا ما سوى ذلك على هاتين الحالتين، نقول هذا قياس مع الفارق لما تكلمنا عنه الآن من وجود الفرق في بين هذه الأحوال في انضمام المخرج وفي التحفظ وفي قوة الإدراك ونحو ذلك. فنقول القياس ها هنا لا يتكأ عليه، لا يتكأ عليه. والحقيقة ممكن نقول تفاصيل أكثر في هذه المسألة، لكن نريد أن نفصل، لكن يعني هذه إشارة لما يتعلق به الفقهاء في هذه المسألة من الأدلة ومن التعليلات. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.